بسم الله الرحمن الرحيم. وهل يسقط خبر الثقة الحسية إذا وجدت أمارة ظنية نوعية على جلده؟ وهل يرتفع خبر غير الثقة إلى مستوى الحجية إذا توفرت أمارة من هذا القبيل؟ المرحلة الثانية أولا، حدثنا خبر واحد في كون الراوي ثقة، فعلى أساس هذا التحديد خبر الثقة حجة. نأتي إلى التحديد الثالث، إذا كانت هناك أمارة ظنية لا دليل على اعتبارها، إذا قامت هذه الأمارة على خلاف خبر الثقة، هل خبر الثقة فيه يسقط عن الحجية أم لا؟ وهذا البحث معروف ببحث الجبار، خبر الضعيف بعمل المشهور وانكسار خبر الثقة بإعراض المشهور. فعمل المشهور وفتوى المشهور أمارة لا دليل على اعتباره، قام لتأييد الخبر الضعيف. في هذه الأمارة الخبر الضعيف يدخل في موضوع حجية خبر الثقة أم لا؟ وإعراض المشهور كذلك أمارة لا دليل على اعتباره، هذه الأمارة قامت على خلاف خبر الثقة. فبقيام هذه الأمارة مكذبة لخبر الثقة، خبر الثقة يخرج من موضوع حجية لخبر الثقة أو لا؟ وقبل الدخول في هذا البحث، ولو السيد الشهيد ما ذكر بالتفصيل، احنا بصورة مختصرة ندخل في الموضوع حتى نبين بعض النكات الفنية في المسألة ومخالفة السيد الشريف، ونبدي استغرابنا من رأي السيد الشريف في هذه المسألة. النقطة الأولى، الضم ينقسم إلى قسمين، ضم نوعي وضم شخصية. وطبعا هذا التقسيم في أسباب الضم، يعني يقصد الأصوليون من الضم النوعي سببه، يذكرون المسبب ويقصدون السبب، وهكذا في الضم الشخصي يذكرون المسبب وهو الضم ويقصدون السبب. فهذا التقسيم على أساس أن السبب إذا كان بحيث بطبعه يقتضي الظن، ولو ما حصل الظن بالنسبة للشخص اللي قام هذا السبب له، هذا نسميه نوعية. وأما إذا كان السبب يقتضي ويوجب الظن بالفعل في نفس الإنسان اللي قام هذا الظن، فهذا السبب له فنسموه ظنا شخصيا. الظن الشخصي هو السبب الموجب الظن بالفعل، ولكن الظن النوعي هو السبب اللي بطبعه يقتضي حصول الظن ولو ما حصل الظن. الان عرفتم الاصطلاح اصطلاح الظن النوعي والشخصي، هاي النقطه الاولى. والنقطه الثالثه في التحليل الاول ذكرنا ان قدر الواحد من الثقه. الان هذه الوثاقه وثاقه الراوي اساس الحجه. هذه الوثاقه هل اخذت بنحو الموضوعيه للحجه وثاق حاله النفسي للراوي وهو الاحتراز من السلف موضوع للحجه او لا؟ هذه الوثاقة وثاقة الراوي بنحو الطريقية والكشفية عن الصدور موضوع للفجة. هاي احتمالين، وثاقة الراوي مأخوذ بنحو الثلاثية موضوعا للفجة وشر للفجة، سواء قلنا شر او قلنا موضوع. المهم هذه الوثاقة اما بنحو الصفتية موضوع وفر للحجية او لا بنحو الكاشفية والطريقية الى صدور الخبر عن المعصوم موضوع للحجية. هاي الاحتمال. والاحتمال الثالث اني اذا كانت وثاقة الراوي بنحو الطريقية موضوع للحجية وشرط للحجية. هذا عدة احتمالات، أربع احتمالات. الاحتمال الأول هذه الوثاقة من حيث أنه تؤدي إلى الظن الشخصي بالصدور موضوع منه. الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني هذه الوثاقة من حيث أنه تؤدي الى الظن النوعي وبتعبير اخر من حيث انه ظن نوعي موضوع لان كل الظن النوعي سبب فتوثاقه الراوي من حيث ان بقطعها يؤدي الى الظن صار موضوعا للحجيه فهاي احتمالين على اساس الطريق اما وثاقه الراوي من حيث يوجد الظن الشخصي والظن الفعلي في الصدور موضوع للحجية او لا من حيث انهم بطبعه يرتبط الظن ولو ما حصل الظن اساس وشرط لحجية الخبر. وكل احتمال من هذين الاحتمالين ينقسم الى احتمالين اخرين. إذا كان وثاقة الراوي من حيث أنه يوجب الظن الشخصي بالصدور على قسمين، هاي الظن الشخصي بالصدور اللي صار ملاكا وأساسا وموضوعا للحجية مرتب هذا الظن الشخصي سواء كان حاصلا من نفس الوثاقة أو شيء خارج عن سند الرواية. الظن الشخص اللي هو ملاك حجية خبر الثقة، هذا الملاك الظن الشخصي سواء كان حاصلا من وثاقة الراوي او شيء خارج عن السند، مثل ما نتمسك احيانا انه لا داعي للكذب بحسب معرفة الداعي للكذب يحصل الظن وصدور هذه الرواية. او يقال مثلا ان هذه الرواية مذكورة في عدة من الاصول، اصول 400، ما دام ذكرت الرواية في عدة اصول من اصول 400 هذا الذكر في اصول متعددة يكون سببا للظن بالفعل في الصدور. او مثلا المضامين العالية للرواية هذا كذلك من أسباب الظن الشخصي للصدور. فالملاك للحجية إذا كان الظن الشخصي، لأن الظن الشخصي سواء كان حاصلا من وثاق الدراسة أو شيء خارج عن سند الرواية، هذا هو الملاك للحجية. هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني لا، الظن الشخصي الحاصل من نفس المسافر، يعني من خصوصية الزمن، لا شيء خارج عن خصوصية الزمن. فهذا احتمال، احتمال يكون الظن الشخصي في الصدور ملاك الحجية، أما على أساس من الظن الشخصي حاصل من خصوصية الثالث السنة وهي وثاقة الراوي أو لا، الظن الشخصي ملاك الحجية سواء كان حاصلا من وثاقة الراوي أو من أسباب خارج عن سند الرواية، مثل ما قلنا البعض يذكرون لحجية الخبر ما أنه مضامين عالية وما في داعي للكذب، ما أدري مذكورة في عدة من الأصول وما شابه ذلك من الأسباب. يحسن للاحتمال الثاني الذنب النوع في صدور ملاك الحجية. هذا الظن النوعي كذلك في احتماله مرة، الظن النوعي من وثاقة الراوي، يعني وثاقة الراوي من حيث انه ظن نوعي ملاك بطبعها تقتضي الظن بالصدور، هذا هو ملاك الحجية. هذا احتمال. واحتمال اخر لا، الظن النوعي سواء كان وثاقة الراوي او شيء خارج عن سند الرواية بطبعه يقتضي الظن بصدور الرواية. فصار خمسة احتمالات في ملاك حجية خبر الثقة. الاحتمال الاول وثاقة الراوي الى صفتي بنحو صفتي جاء موضوع وملاك للحجية. ومرة لا بنحو الطريقية وبنحو الطريقية، مرة على أساس أنها توجب الظن الشخص وعي الظن الشخصي بصير ملاكا للحجية، مرة الظن الشخصي الحاصل من خصوصية السند أو الظن الشخصي الحاصل من أي سبب كان، سواء كان خصوصية السند أو من خارج عن خصوصية السند. هاي احتمالين. وإضافة إلى الاحتمال الآخر أنه بحضرية، لكن على أساس أن وثاقة الراوي ظن نوعي، أي ظن نوعي، مرة الظن النوعي نفس الوثاقة ومرة لا، سواء كانت الوثاقة أو سبب آخر للظن النوعي بالصدور. هذه خمسة احتمالات في ملاك حجية خبر الدفع. خمس صفتية مع أربعة من الطريقية فالخمس. هلا النقطة التالية، والنقطة الثالثة، أي واحد من هذه الاحتمالات صحيح؟ طبعا الاحتمال الأول أن الوثاقة موضوع وملاك لحجية خبر الثقة بنحو الصفتية، هذا باطل. هاي بنحو الصفتية باطل، واضح يعني ما يحتاج إلى برهان دليل، لأن ما في شيء تعبدي في مسألة الحجية، لا بد يكون مسألة سر الحجية شنو كشف، يعني تعبير آخر حصول الظن بالصدور. على كل حال هذا احتمال باطل، لكن إلى احتمال الطريقية والكشف والتعبير الآخر حصول الظن، الظن الشخصي الحاصل من نفس الوثاقة، ظن بالصدور الحاصل من نفس وثاقة الراوي، هذا باطل. ليش؟ لأن في سيرة المكشفة هناك موارد ما انه ما حصل هذا الظن الشخصي من وثاقة الراوي، مع ذلك يأخذون بخبرته. المهم الاول الخبر يكون مخالف للعامل الكتابي، العامل الكتابي تقييم السطور، والخبر الثقتي يكون مخالف للعامل الكتابي، يحصل الظن بصدوره الظن الشخصي. لا، مع ذلك يخصصون الكتاب في خبر الثقة. والمورد الآخر إذا كان هناك خبران متعارضان أحدهما ثقة والآخر ضعيف، يأخذون بخبر الثقة في مقام التعارض بمع الخبر الضعيف. فهنا يحصل الظن الشخصي بصدور هذا الخبر من وثاقة الراوي مع أن هناك خبر آخر ضعيف مخالف، طبعا ما يحصل الظن. مع ذلك يعتمدون على خبر الثقة. ومورد آخر إذا كان مضمون الرواية بعيد جدا من الغرائب، مع ذلك إذا كان الخبر خبر ثقة يأخذون بهذا الخبر مع أن مضمون الجنة بعيد عن الأذهان، معناه أنه لا يحصل أفضل من الصدر. فهذه الموارد اللي في سيرة المتشبهة وأصحاب الأئمة، وهناك موارد أخرى هاي أتذكرها يعني. فيثبت ان الظن الشخصي الحاصل من وثاقة الراوي ليس مناطا وملاكا للحجة، هاي احتمال خاص. نأتي الى الظن الشخصي سواء كان الحاصل من وثاقة الراوي او اساس خارج من سند الرواية، هل يكون ملاك؟ هذا كذلك ليس صحيح. لماذا ليس؟ لأن الدليل اللي قام من السيرة وآية النبأ يثبت حجية خبر الثقة، خبر مقيد بجنون لأن يكون الراوي ثقة ثاني. فإشلون إحنا نعمم الظن الحاصل بالصدور؟ هذا الملاك نعممه سواء كان حاصلا منه ذلك الراوي أو من سبب آخر، مع ان الموضوع هو خبر الثقه. يعني متعلق الحجيه هو خبر الثقه، ما دام متعلق الحجيه هو خبر الثقه فلا بد ان يكون الملاك وهو حصول الظن بالصدور ناشئا من الوثاق. فاذا نريد ان نعلم هذا بتنقيح المناصب، تعلم بصدور تنقيح المناصب يعني شلون؟ يعني هذا الظن بالصدور الناشئ من وثاقة الراوي إذا كان سببا للحجية ومناك للحجية، هذا الظن بالصدور بأسباب أخرى كمان موجودة، مثل خبر ضعيف إلى عمل المشهور، فعمل المشهور منضمنا إلى الخبر الضعيف سبب من أسباب شنو؟ الظن بالصدور. فكما ان الظن بالصدور الناشئ من الوثاق ملاك، هذا الملاك موجود في الخبر الضعيف منضمن اليه عمل مشهور، فهذا من باب تنقيح المناصب تنقيح المناصب صحيح. منتظر مسألة القياس بتنقيح المناصب، من يعرف المناصب؟ مناصب الحجية هو الظن بالصدور او لا؟ ممكن يكون الظن بالصدور الناشئ مع احد الخصوصيه المشهوده منه وثاقه الراوي. ليه؟ لان الملاك للحجيه هو توصيل الناس الى الاحكام الشرعيه. ليش الشارع جعل الخبر حجه؟ حتى يوصل الناس الى شنو؟ الى الاحكام الشرعيه. فاذا كان خبر الثقه وبتعبير اخر الظن بالصدور الناشئ من وثاقه الراوي كافيا لسد هذه الحاجه، بعد ما في داعي للتعدي الى مورد اخر وهو الظن بالصدور الناشئ من اسبابه، بعد ما في داعي. لا لا، لان احنا نقول شنو اساس والغرض من الحجه؟ ايصال الناس الى الاحكام، الاحكام الشرعية. فاذا كان الظن بالصدور الناشئ من الوثاقة كافي لسد هذه الحاجة، بعد ليش يجعل الشارع الظن بالصدور الناشئ من اسباب اخرى؟ مسألة زيادة التأكيد وما تأكيد، لان احنا نريد ان نؤدي الملاك وهو طلب الصدور من الوزارة الدراوي الى اسباب اخرى. سبب شنو؟ سبب مثلا عرض المشهور المنضم الى الخبر الصحيح. السبب الاخر شنو؟ هو المضمون. والسبب الاخر عدم الداعي. هل تأتي الى الاسباب الاخرى؟ ما في داعي. هاي الاسباب الاخرى الاول فقط يعني نحن نريد ان نعد معممه. التعميم شلون يصير؟ يعني اضافة الى هذا الطن الحاصل من الزاقة الراوي، اضافة الى ذلك هناك اسباب اخرى. فلذلك قلنا الظن الشخصي سواء كان ناشئا من وزاقة الراوي او ناشئا من اسباب اخرى. فلذلك هذا الوجه الاول نفرد على هذا الاحتمال. والوجه الاخر، فاذا كان الظن بالصدور ملاكا للحجية، ليش نحصر بالظن بالصدور؟ الظن بنفس الحكم الشرعي الواقع، هذا الظن لابد يكون ملاكا للحجية، لأن في فرق، لأن من خلال الظن بالصدور نحن نظن بشنو؟ بالحكم الشرعي. فليش ما يكون الملاك للحجية هو الظن بالحكم الشرعي؟ حتى يشمل الشوهة الفتوائية، لازم يكون الشوهة الفتوائية كذلك حجة، لأن هذا الملاك موجود وهو الظن بالحكم الشرعي. الإجماع المنقول لابد أن يكون حجة، ليش؟ لأن هذا الملاك موجود. وهذا الإشكال الثاني النقلي. لذلك هذا الاحتمال الثالث باطل. الظن الشخصي بالصدور سواء كان ناشئا من وثاقة الظن أو من أسباب خارجة عن خصوصية الظن. نأتي إلى الاحتمال الرابع. أن وثاقة الراوي من حيث أنه ظن نوعي بالصدور، يعني لفضلها تقتضي الظن بالصدور ولو ما حصل الرفع. هذا الكلام متين إلى أربعة الاحتمال الثالث. أما الاحتمال الخامس اللي اختاره ضياء الدين العراقي، انه الظن النوعي بالصدور سواء كان هذا الظن النوعي هو ذاك الظن او اسباب اخرى، هذا كذلك باطل. وهذا من الاشياء الغريبه الصادره من المبيعين العراق. ليش؟ لان نحن نريد ان نثبت حجيه خبر الثقه بهذا الملاك، ملاك الظن النوعي بالصدور سواء من الوثاقه او اسباب ثانيه. وشو الدليل على هاي الملاك؟ ان حجية خبر الثقة في الملاك لابد ان يكون محصورا بخبر الثقة، ما انه هو الظن النوعي سواء كان بالوثاقة الراوي او بشيء اخر. واما نقول لا، على اساس ان ظن نوعي وعندنا دليل على عدم حجية الظن، واما على اساس الاطمئنان يحصل الاطمئنان بالصدور والاطمئنان الحجه. نقول الاطمئنان الحجه هو الاطمئنان الشخصي المنوعي. ولذلك ما عنده دليل على الحجيه على اساس هذا الملاك في الاحتمال الخامس صار. فهي النقطه الثالثه من هذه الاحتمالات. الاحتمال الرابع هو الصحيح. ناتي الى نفسي هذه القاعدة المعروفة جابرية وكافرية. فبهذه النقاط الثلاثة يتبين هذه القاعدة المعروفة. إذا أخذنا الاحتمال الأول خبر الثقة وثاقة الراوي موضوع للحجية بنحو الصفاتية، فطبعا إذا كان خبر الثقة فإعراب المشهور لا يضر بوثاقة الراوي. لذلك على اساس هذا الاحتمال فاعراب المشهور غير موزن وعمل المشهور غير جادر. ليش؟ لان عمل المشهور لا يثبت وثاقة الراوي، لان عمل المشهور امر مجمل لا خبر ضعيف الا الجابريه. مساله الكاسريه خلصنا، جينا الى الجابري يعني خبر ضعيف عمل به المشهور، هل هذا العمل يدخل خبر الضعيف موضوع الفجيه وموضوع الفجيه وخبر الثقه والثقه؟ وخذ السلاح الصدقيه موضوعا به الحجيه. هذا طبعا من عمل المشهور عمر مجمل، ممكن يكون عمل المشهور على اساس مذاقه الراوي، وممكن يكون عمل المشهور على اساس ناس قرينة على صدور الرواية. لذلك عمل المشهور ما يثبت مذاقه الراوي، صحيح؟ هذا الاحتمال الاول. ناتي الى الاحتمال الثاني، الظن الشخص الناشئ من الوثاقة. من الوثاقة، مو من اي سبب كان، سواء من الوثاقة او اسباب خارجة عن خصوصية السنة. لا، لا نسيب شيء ان على اساس هذا الكلام اعراب المشهور كن كاسرا وموهنا، وأما عمل المشهور ليس بجابر. أي كلام يصير شيء؟ هذا يصير على أساس هذا الاحتمال. ليش؟ لأن وثاقة الراوي، الخبر إذا كان ثقة خبر صحيح، فوثاقة الراوي تؤدي إلى الظن بالصدور، فإعراب المشهور ينفي هذا الظن، يحصل ظن آخر، الممكن اجتماع الظن بالصدور واجتماع عدم الظن الظن بعدم الصدور من عمل المشهور، لا يصير اجتماع الظن بالصدور والظن بعدم الصدور. الظن بعدم الصدور من إعراب المشهور، والظن بالصدور من ثقة الراوي، يصير اجتماع الظنين في وجود بالصدور وعدم الصدور. فلذلك بإعراب المشهور عن الظن بالصدور الناشئ من الوثاقة عليه، معناه شنو؟ معناه أن إعراب المشهور شنو يصير؟ كافرا مظنونا. لأن الشخص ينتبه، يعني هناك يحصل الظن بعدم الصدور من إعراب المشهور، سواء كان الإعراب على أساس بعض الرواية أو على أساس قديمة على عدم الصدور. أما ليش يقول مسألة الجابر؟ ليش الجابر؟ ليش الجابر؟ لأن قلنا الظن الشخصي الحاصل من وثاقة الراوي، وأنا أعزل وثاقة الراوي خبر ضعيف، فالعمل المشهور يذكر وثاقة الراوي؟ لا، كما قلنا. فعلى هذا الاحتمال ليش كلام السيد الشهيد؟ أن إعراب كافر والعمل غير جابر. ايه هلا نقول شو القصة؟ لا مزعج. واحنا قبل قليل قلنا الظن الشخصي الناشئ من وثاقة الراوي ليس ملاكا، كما قلنا. اما ناتي الى الاحتمال الثالث، الظن الشخصي بالصدور سواء كان ناشئا من وثاقة الراوي او اسباب تعلمه. فهنا يرجع كلام المشهور قاعدة المعروفة، العمل يكون جابر والاعراض يكون كافر. ليش؟ لان العمل يكون جابر، عمل المشهور اما على اساس وثاقة الراوي واما على اساس قرينة على الصدور لو وصلت الينا لكانت موجبة للظن بالصدور، فهذا العمل يكون موجبا للظن بالصدور. فهذا الظن بالصدور نشأ من العمل، انضم الى الخبر الضعيف. وقلنا الظن بالصدور سواء كان ناشئا من الوثاقة او من سبب اخر. شنو هذا السبب في مقام البحث؟ هو عمل مشهور، يكون عمل المشهور جابرا، يعني موجب تحقق الملاك للحجيه. في تحقق الميلاد الظن الشخصي بالصدور، لو هذا الظن حاصل من شيء اخر غير خصوصيه السند وهذا عمل مشهور، فيجب العمل يكون جابرا. ناتي الى الكاسريه، فطبعا اعراب مشهور حينئذ يكون كاسرا. ليش؟ لان هذا الظن بالصدور هل ناشئ من الوثقي لاعراض مشهور فينتهي الملاك. وهذا الخبر الصحيح اللي اعرض عنه المشهور ليس بالحجة على اساس عدم وجود الملاك وهو الظن بشق الصدور مع وجود الاعراض. هذه القاعدة المعروفة لدى الاصوليين القدماء ان العمل جاثر والاعراض جاثر ياتي على اساس هذا الاحتمال. وهذا الاحتمال اختاره المحقق النائي وتبعا له كثير على كل حال. هذه القاعدة المعروفة اللي اختاره الشيخ النائم على اساس هاي الاحتمال. نأتي الى الاحتمال الاخر. الملاك في الحجية هو الظن النوعي، لكن الظن النوعي في مذاقة الراوي. مذاقة الراوي بفرعها يقتضي الظن ولو ما حصل الظن. هذا الظن النوعي ملاك. يصير يقول هذا هو الملاك. يصير يقول هذا هو الملاك. اذا هذا من الملاك كلام سيد يقول صحيح من كلام سيد الشيخ. شنو؟ انه لا اعراض كاسر ولا العمل جابر. ليش عمل مو جابر؟ قلنا عمل المشهور امر مجمل. اما يكون على اساس وثاقة الراوي. الراوي ثقة لذلك المشهور القدماء مشهور بين القدماء هو العمل. وممكن ان يكون لا قامت قرينة على الصدور. فعلى كل حال ما يحصل الظن الشخص الناشئ من الوثاقة. لان الظن النوعي من الوثاقة. لان الوثاقة ما تثبت لعمل المشهور. فوثاقة الراوي على اساس انه ظن نوري بذات الحجية. هذه الوثاقة ما تثبت عمل المشهور لان عمل المشهور كما قلنا امر مجتهد. فالعمل لا يكون جازا. ناتي الى كثيرية الاعراض. فكثيرية الاعراض هم مو صحيح. ليش؟ لان وثاقة الراوي ظن النوعية. فالإعراض ظن النوعية الآخر ما في تنافي بين ظن النوعية وظن النوعية الآخر. إذا كان ظن شخصي بصير تنافي. لأن ظن الشخص الحاصل هي الوثاقة لا يشتمل مع الظن الشخصي الحاصل من الإعراض على عدم الصدور. ظنان شخصيان بالصدور وعدم الصدور ما يشتمل. لكن الظن النوعي في تنافي بينهما؟ لا ما في تنافي. لا وثاقة الراوي بفقرها تقتضي الظن. والاعراض كذلك بفقره يقتضي الظن. هل حصل منهما الظن؟ ممكن لا. هذا معنى الظن النوعي. يعني ليش ركزنا في تفسير الظن النوعي؟ حتى هنا نحن نسأل انه ما في تنافي بين الاعراض اللي من الظنون النوعية. وبين وثاقة الراوي اللي هي من الظنون النوعية. يعني بفضلها تقتضي الظن بالصدور والاعراض بفضله يقتضيه الظن بعدم الصدور. وما في اي تنافي بين هذين السببين الا ما حصل منهما الظن. لكن هل هذا الظن النوعي الحاصل من الوثاقة عند دليل على حجيته والاخر ما عند دليل على ودليل حجية الوثاق على اساس انه ظن نوعي اذا كان دليلا لفظيا وصوى سواء قام على خلاف ظن نوعي اخر ام لا. فنتمسك بدليل حجية هذا الخبر الثقة من باب الظن النوعي ولا يروح على بهذه الحجية الظن النوعي الاخر في عدم الصدور وهو اعراض المشهور. فانا بستغرب من الفروق الشريعه اللي هو يقول ملاك عندي الخبر الثقة ملاك هو الظن من نوعي من الوثاقة. ايه هيك يقول ما انه يقول بالظن النوعي شلون جعل الاعراب كافرا ظن النوعي الاخر. اذا جعل الاعراب كافرا هذا الكافر على اساس التلافي لا تنافي بين السببين. واذا على اساس ان حجية خبر الثقة مقيدة لعدم قيام ظن نوعي اخر التقليد ما عاد في دليل حجية خبر الثقة. ولكن لذلك لو استقر بمثل الشيء انه هو يختار ان ملاك حجية خبر الثقة هو الظن النوعي في وثاقة الراوي. مع ذلك يقول مثل ما قلنا بالاحتمال السهل مثل الظن الشخصي وتلميذ يصير علي اكبر الحائري فسر وثاقة الراوي موثوقية الصدور وهي الشغلات لا نستغرب من هذا الشيء. المهم هل اذا اخذنا هذا الكلام وهو الصحيح كلام الزيد الخوري لا غبار عنه من كلام الزيد الشهيد هذا الاحتمال الرابع. واما الاحتمال الخامس اللي اخذه الاخون وتلميذه المحقق بالدين العراقي الملاك الظن النوعي بالصدور سواء كان ناشئا من ذاك التقاوي او بسبب اخر بصير القضيه بالعكس جبر الضعيف بالعمل يصير لكن الاعراض ليس كاثرا. شلون الجبر بصير؟ لان احسب كلام الشيخ الشريف تماما هذا كلام الاقوال والوجود المحقق في الدين العراقي لان خبر الضعيف بانضمام عمل المشهور شوف بتقريبية تضيء الظن بالصدور لان الملاك الحجية هو الظن النوعي فالظن النوعي هو الجنو خبر الضعيف بانضمام عمل المشهور فالملاك موجود وبصير عمل المشهور جابرا اما ليس بكافر. ليه؟ الرواية الصحيحة بالتقنيهات تقتضي افضل من ظن النوع موجود. فالان اعراض ما يضر كما قلنا في الوجه الاول لكن ثم هذا الاحتمال الخامس باطل فيبقى الاحتمال الرابع هو الصحيح. وعلى ضوءه كلام السيد الخوري صحيح من كلام السيد الشهيد. كلام السيد الشهيد على الجر والكافرية يأتي فقط على اساس احتمال الثاني الظن الشخصي الناشئ من الوثاقة هذا هو الملاك. إذا كان هذا هو الملاك فطبعا غير جابر وكافر وقلنا يصير الشهيد وليس هذا الشيء من الملاك الحجية هو الظن الشخصي من الوثاقة بل الظن النوعي من الوثاقة. ولذلك هذا اعترافنا واستغرابنا من كلام السيد الشهيد وصلى الله على محمد وعلى محمد.